بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعون من الله وتأييده وتوفيقه نبدأ درس النحو في قطر الندى وبل الصدى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يخدم لغة القرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بما علمه الله، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، إنه سميع كريم مجيب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم: باب التوابع. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة: النعت، وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد، ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو كالفعل. والأحسن: جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو، ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوابع، العلماء رحمهم الله اختلفوا في عدها، بعضهم قال خمسة، والعجيب والطريف أنهم قالوا إن هناك علاقة بين الخلافات الفقهية والخلافات النحوية، وعلاقة بين النحو وأصول الفقه، وعلاقة بين النحو والتفسير. فاللغة العربية هي الوعاء الذي يجمع العلوم كلها، ولهذا قالوا في طرائفهم: كيف نستدل على الخلاف في النحو مع الخلاف في الفقه؟ قالوا: إذا نسي الإمام سجود السهو فإنه لا يقضيه. ونظيره في النحو قالوا: التصغير لا يصغر أو المصغر لا يصغر. المهم أن هذه من الطرائف التي نحاول أن نطرز بها هذا الدرس ليكون لينا هينا. درج الناس على أن النحو صعب واستصعبوه، وهو ليس كذلك، بل نحن الذين أبعدنا أنفسنا وجعلنا ألسنتنا متباينة، حتى إن بعضنا احتاج لبعض في الترجمة ليبين له دلالة ما يقول صاحبه. هو يتكلم المصنفون عن الأسماء، ما هي الأشياء التي تتبع الاسم؟ خمسة، خمسة أشياء تتبع الاسم. وإيش معنى تتبعه؟ أي أنها تكون مثله في إعرابه، في التذكير، في التأنيث، في الإفراد، في التثنية، في الجمع. قالوا هذه الخمسة: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل. وعدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. يقول المصنف رحمة الله عليه: النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين لللفظ متبوعه. فقوله التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، وقوله المشتق والمؤول أو المؤول مخرج لبقية التوابع فإنها لا تكون كذلك، لأن الحال أيضا تتبع، هناك جمل أيضا تتبع لا تأخذ هذه الأحكام، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة. ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء القوم أجمعون وجاء زيد زيد، وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل الأول نعت والثاني توكيد. ما تقول جاء زيد الفاضل الفاضل الأول يطلقون نعت. إذن للغة العربية مدخل في النية، فنية المتكلم تحدد نوع المتكلم به، وسياق الكلام يدل على النية، سياق الكلام يدل على هذه النية. فلهذا قال أخرجته بقولي المباين للفظ متبوعه. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل كقول قال أبو بكر الصديق، وقال عمر الفاروق، وفي عطف النسق رأيت كاتبا وشاعرا. قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين عظيمين على الخليفتين رضي الله عنهما. أحيانا العرب تأخذ لفظ مشتق، مثل قولهم السريع أو السريع أو العجل، هو اسم لفعل المستعجل، قد ينقل اسم الفعل فيسمى به إنسان أو يوصف به إنسان فيأخذ تلك الخصائص إذا اشتهر في لغة العرب. والنعت قد يحذف منعوته ويدل عليه الضمير، أو يستدل عليه بدلالة سياق الكلام بالتقدير أيضا. فتقول زيد وعمر وشاعر، من الذي تريد أن تصف به؟ قد يفهم من السياق أنه شخص ثالث، وقد يكون الوصف لهما جميعا. وكذلك أيضا كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول. تقول مثلا زيد كاتب، رأيت زيد كاتبا، فهنا إذا قلنا رأيت زيد كاتبا، رأيت زيدا كاتبا فهي صفة، وإذا قلت زيد كاتبا فهي حال، وحينئذ لا بد من معرفة المتبوع أنه يتبع الاسم في الإعرام وفي التثنية وفي الجمع. فإذا قلت زيد كاتب هذا إفراد، وزيد مبتدأ، وكاتب صفة، والتقدير هذا زيد كاتب. أو تقول رأيت زيدا كاتبا، فرأيت فعل وفاعل، الجملة في محل خبر مقدم وزيد مبتدا او زيدا مبتدا مؤخر وكاتبا وهو المفعول به وكاتبا صفه له فكاتب تبعته بالافراد وتبعته بالتثنيه وتبعته بالجزء بالضم وتبعته بالفتح وتبعته بالكسر مررت بزيد كاتب تقول هذان الرجلان كاتبان إذن عندنا تثنية هذه امرأة صالحة إذن هنا يعني تثني تأنيث فقد تبعت الصفة أو النعت الموصوف في الإفراد وفي التأنيث لأنها تتبع في أربعة من ستة في الإفراد والتثنية والجمع وفي التأنيث والتذكير وفي التعريف والنكرة تعريف والتنكير فتقول مثلا مررت بالرجال الكرام فالرجال هنا جماعة والكرام صفة والكرام أيضا جمع وتقول هؤلاء مؤمنون هؤلاء قوم مؤمنون وتريد بكلمة مؤمنون صفة للقوم ومررت بقوم مؤمنين وشاهدت قوما مؤمنين ولأنه جمع فإنه يثنى ويجمع بالياء طيب المدح له خصائص النعت له خصائص إما أن يكون للذم تقول مررت بالرجل البخيل وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالشيطان اسم جنس قد يراد به إبليس أو قد يراد به غير إبليس من جنوده وتقول الرجيم وتريد به المبعد المطرود عن رحمة الله تعالى وهي صفة ذنب وقد يرد النعت للمدح تقول بسم الله الرحمن الرحيم فلفظ الجلالة علم على الذات لله هي المقدسة والرحمن الرحيم علمان أيضا وصفتان تدلان هنا على الرحمة المطلقة العامة والرحمة الخاصة فتريد هنا المدح وفائدة أيضا التخصيص فتخصص تقول ما قام للصلاة إلا المؤمنون فالمؤمنون هنا صفة للذين قاموا وتريد أنت بها التخصيص وتريد بها أيضا المدح قد يجتمع التخصيص والمدح في يعني وقت واحد وقد يكون أيضا للتوضيح فتقول مررت برجل يسألك السؤال أي رجل الرجال كثيرون تقول مررت برجل سباك أو صانع أو خباز فهذه الصفة أنت أطلقتها هنا لا للمدح ولا للذم لكن لتوضح تريد أن توضح الشخص الذي مررت به وقد تكون الصفة للمسكنة والذل مررت بالفقير المسكين فأنت هنا تصف الفقير بأنه مسكين لتشعرني بما يجعلني أتعاطف وأعطف عليه وأدعو له أو أساعده أو نحو ذلك أو لغرض آخر فتشعره بالمسكنة أو تريد أن تصف الشيء بصفة لتؤكده، فتقول كما تلك عشرة كاملة، كما في التنزيل العزيز، تلك عشرة خلاص انتهى الكلام، كاملة صفة للتوكيد، توكيد العشرة لتأكيد العشرة، أنا عرفت أنها عشرة، لكن لما قال كاملة جاء اللفظ هنا للتوكيد. ومنه قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة، هي واحدة، لكن لما قال واحدة زادني ذلك الأمر تأكيدا، لأن لم يقل نفختين، إنما قال فإذا نفخ في الصور نفخة، إذا سكت أفهمنا أنها واحدة، فإذا قلت واحدة زدت الأمر تأكيدا. والنعت يتبعه منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير كما قلنا، يعني النعت أشبه لكم بعربة القطار، عربة القطار رقم واحد هي المنعوت، وعربة القطار رقم اثنين هي النعت، فإذا شبكنا العربية رقم اثنين بالعربية رقم واحد، إذا طلعت صعدت صعدت العربية الثانية ولا لا، وإذا هوت أو انخفضت انخفضت الأخرى، وإذا انعطفت يمينا أو شمالا انعطفت الأخرى، إذن تبع يعني تدور معها في الإعراب وفي التنكير والتعريف وفي التثنية والجمع والإفراد. هذه ستة وجوه، هذه ستة وجوه تتبعها في أربعة من ستة في الغالب. نعم. ثم قال ثم إن رفع ضميرا مستترا، يعني إن رفع النعت ضميرا مستترا في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو كالفعل، وإلا فهو كالفعل، إذا رفع ضميرا مستترا صار صفة، وإذا لم يرفع فإنه يكون مثل الفعل، فإنه يكون مثل الفعل، يعني ليس له التبعية المعروفة، مثل جاءني رجل قعود غلمانه، فهنا عندنا ضمير، ضمير متصل مرفوع ولا لا، ضمير متصل مرفوع، فكلمة قعود غلمانه تخرج مخرجيه، إما أن تكون صفة للغلمان إنهم كانوا قاعدين، أو تكون حال للغلمان وللرجل أيضا، وتقول أيضا جاءني رجل قاعد حال صفة له، ومررت برجل قعود على وزن فعول، مبالغة في الكسل والخمول عنده والقعود الدائم، وأنه حالته المستمرة. وأنت تعرف كما مر بك سابقا أن للإسم مع الإعرام ثلاثة أحوال: الرفع، النصب، الخفض. طيب قد يقول قائل أين الجزم؟ يقول الجزم من خصائص الأفعال، الجزم من خصائص الأفعال، وإذا وقف إنسان على اسم وسكنه فهذا التسكين يعتبر طارئ ليس من أصوله. طيب أحوال الإعراب الرفع والنصب والجزم. الأشياء التي ترفع الاسم التجرد، يكون الاسم مرفوع إذا تجرد من النواصب والخوافض. محمد قائم، الاسم هنا مرفوع لأنه مبتدأ مجرد ما سبق. أشهد أن محمدا رسول الله، الاسم هنا منصوب لأنه تقدمه إن الناصبة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هنا مرفوع لأنه إيش؟ اسم كان، لأنه اسم كان. طيب، فعوامل الإعرام: مررت بمحمد، مررت بإسماعيل. انتبهوا، محمد ظهر عندي هنا الكسر، وإسماعيل اضطررت لفتحه. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والحجمة، سيأتينا فيما بعد. فالإعراب هنا لم يلحقه ظاهرا، وإنما لحقه حكما. واذكر عبادنا إلى أن قال وإسماعيل، وإسماعيل تأتي، لكن الجر لا يمكن أن يأتي إلا بمقدر هنا، فلا تقول بإسماعيل لأن هذا غير ممكن للعلمية والعجمة. وللإسم بحسب الإفراد ثلاث حالات: الإفراد، تثنية، الجمع. محمد، محمدان، محمدون. هذا يعني هذا الاسم: زيد، زيدون، زيدان. فله الإفراد والتثنية والجمع، وله أيضا حالتان في قضية التعريف والتنكير: يكون الاسم نكرة ويكون الاسم معرفة. فهذه 10 أحوال مرت بنا الاسم، سوف نعالجها في كل الصفات التي تمر بنا. لكن من القواعد أن الاسم لا يكون عليها بحال واحدة جميعا، يعني مستحيل يكون الاسم مثنى ومفرد ومذكر جميع، لا، في حالات تضاد وحالات اجتماع. يكون مثنى ومؤنث، نعم. يكون مفرد ومذكر، نعم. يكون جمع ومذكر، صح. يكون جمع ومؤنث، صح. ولا يكون مخفوضا مرفوعا منصوبا في حال واحدة، مستحيل، لأن هذه تضاد أيضا. كما قلنا يجتمع في الوقت الواحد 4 أمور، وهي من قسم واحد: تقول جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتنكير والتعريف والرفع، فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف وبقية الأوجه، فإن جئت مكانه بالزيدين أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه، هذه كلها معروفة. يعني مثلا تقول جاءني محمد، عشان ما يزعلون علينا أهل الحوطة دائما زيد هذا أذينا، ولم يرد في القرآن من أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. والنحويون تعلقوا به فورثوه كابرا عن كابر، فنحن تأثرنا بهم وقلناه تبعا له. فإذا قلت مثلا جاءني محمد، تقول جاءني محمدان، جاءني المحمدون، جاءني محمدون، وكل هذا جائز. وقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 14، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور 4 التي يكون عليها، وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه من 2 في 5. يعني قصد المصنف هنا أن 14 لا يجتمع فيها بحال، لكن يجتمع في 2 من 5، فتكون المجموعة 14. هذا مراد المعبرين، وهما واحد من أوجه الإعراب وواحد من أوجه التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا في التعريف والتنكير، فإن خالف فحينئذ لا يكون نعتا. لكن وردت عبارات، انتبهوا لقاعدة، وردت عبارات في القرآن وفي السنة تخالف القواعد العربية. هذه العبارات، هذه العبارات تعتبر هي الصح والنحو غلط، لأن القرآن العظيم والسنة النبوية ينزل عليها النحو ولا تنزل هي على النحو، يعني هي أعلى من النحو، واضح؟ قالوا أيضا تأتي بعض الكلمات العربية الموروثة تخالف القواعد النحوية عند العرب المتقدمين، فيلتمسون لها تأويلا سائغا. في هذه الحالة يكون معركة بين النحويين وبين أصحاب الآثار القديمة، فيلتمس النحويون حلا جذريا للصلح بينهم. تعالوا بنا ننظر إلى هذه النكتة في المسألة. فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب، فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، أي لغة عربية فصيحة، ما في هذه، ما في مشكلة، يمكن نتفاهم مع النحويين أو النحويون يتفاهمون مع نتفاهم مع الآثاريين، لكن القاعدة التي يقولها لكم انتبهوا لها جيدا، عند قوله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي، هذا يقال يا إخوان انتبهوا، يقال القرآن صح، وأنتم يا معاشر النحاة مع احترامنا وسلامنا وتقديرنا وتحياتنا لكم ابحثوا لكم عن مخرج، ابحثوا في القراءات، ابحثوا في أي طريق، المهم أن قواعدكم تخضع للقرآن ولا يخضع القرآن لقواعدكم أبدا، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأريد أن تنتبهوا لهذه القاعدة، القرآن الكريم تنزل عليه اللغة ولا ينزل القرآن على قواعد النحو، انتبهوا. وعلى فكرة أذكر في كتاب اسمه إعراب القرآن الكريم من 18 مجلد، 18 مجلد، أحد النحاة العرب أعرب آيات القرآن الكريم وتعب فيها وألفها في 18 مجلدا، ذكرته الآن. طيب، وبقوله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب، وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال. ألا ترى أن المعنى شديد العقاب لا ينفك في المعنى؟ ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ أما قولهم هذا جحر ضب خرب، فأكثر العرب ترفع خربا ولا إشكال فيه، يعني لقينا جماعة من العرب يقولون هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، خرب يعني الجحر خرب ولا إشكال فيه، فعلا انتفى الإشكال. ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض، جينا لقاعدة عندهم في اللغة العربية وفي الشعر أن السياق قد تتأثر الكلمة بمجاورتها للرنين الموسيقي أو للجرس الموسيقي أو للنغمة اللفظية، هذا في الشعر جائز وفي لسان العرب التساهل. ألم أقل لكم إن النحو يمكن التمرد عليه نوعا ما؟ إذن هناك أخطاء عند النحويين. القرآن الكريم لا ينزل على النحو، وإنما ينزل النحو على القرآن، فإذا عرض على القرآن وعارض النحو القرآن علمنا أن القرآن هو الحق الصواب المبين، وأن النحو فيه مأزق، وأن الكلمة التي عارضت اللفظ القرآني هي الكلمة التي ينبغي إبعادها. قالوا منهم من يخفضه لمجاورته المخفوضة، لا ترى أن الجار بالمجاور يقدم، يعني لجأوا إلى الجوار لأن الجار يتأثر بجاره. طيب ماشي، أنا أعرف أن النجدي إذا جاور الحجازي لا يكون حجازيا أبدا، لكن قد يتأثر به في بعض الشيء. ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة، هذا مأزق نحوي، جعلوك الممنوع من الصرف. لا والله عنده ضمة مقدرة مسكين غائبة مثل الشمس التي يحجبها الخيال والمطر، ليش ما طلعت الضمة المقدرة يا معاشر النحويين؟ قال والله المجاورة تأثر، خلوها تمشي ماشي، عذر مقبول، عذر مقبول ماشي، ليس فيه ولله الحمد إثم ولا قطيعة رحم. قال وليس ذلك بمخرج له عما بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب، كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال الحمد لله إتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع من ذلك قولهم من الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض، إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب. وقد تبين بهذا صحة قولنا أن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتذكيره. أما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله. إذن عندنا الخمسة الباقية ما فيها مشكلة، إذا جاء مذكر هذا مذكر، مثنى مثنى، مفرد مفرد، جمع جمع، انتهت، ما فيها أي مشكلة ولا فيها اعتراضات، وهذا واضح. الذي يحل محله في ذلك الكلام، فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها وكملت له حينئذ الموافقة في 14 كما أسلفنا. كما قال المعربون تقول مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات كما تقول في الفعل مررت برجل قام وبرجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة أمه، فتؤنث الصفة لتأنيث الأم، لكن لا تقول مررت برجل قائم أمه أو قائمة أبوه. أخونا يقول الوقت، طيب ماشي. نعم اقرأ واصل، نتوقف إذن عن الإكمال لضيق الوقت، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ونحو قوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها، وليس منه قوله تعالى دكا دكا وقوله صفا صفا. أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا، ويجمعان على أفعل مع غير المفرد وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند، ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة، وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. يقول هنا النوع الثاني من أنواع التوابع للإسم التوكيد، وهو لفظي ومعنوي. فالتوكيد اللفظي هنا مثل له بقول أخاك أخاك، يعني أن تأتي بكلام مكرر تريد به التوكيد لتؤكد ما قلت، وتقول أتاك أتاك، وتقول أيضا اللاحق الأحبس أحبس، فهذا توكيد لفظي يتبع أو من التوابع للجمل ويتبع الاسم، لأنك تخاطب شخصا فتقول يا محمد يا علي يا فلان، فهناك مخاطب مقدر. أخاك أخاك يعني انتبه لأخيك والزمه واحفظه واستعن به بعد الله عز وجل. وتقول أتاك أتاك اللاحقون، أصحاب الديون جاءوا إليك، انتبه اهرب اغرب أبعد حذر، أتاك أتاك يوم الرحيل، أتاك أتاك الموت قرب منك. تؤكد ما تريد بتكرار هذا اللفظ، فهو توكيد لفظي وأيضا توكيد معنوي. أما قوله دكا دكا في التنزيل العزيز، قال لا هذا ليس توكيد. ليش؟ قال لأن الأرض تدك مرتين، هذا تكرار، تكرار حقيقي، فالأرض تدك دكتين، دك أولي ودك آخر، والملك صفا صفا، مراد صفوف الملائكة ما هي بصف واحد ولا أردت تأكيد، لا هي صفوف. اتقال العلماء أنها سبعة صفوف، يعني صف وراء صف، هذا المراد. فصفا الثانية ليست في الأولى، إنما هي غيرها. فهذا التعبير القرآني لا ينزل على قواعد النحو، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق في كلامه ومراده وإراده سبحانه بحمده. فهو أراد بهذه الآية صفا صفا وبقوله دكا دكا أنها مرتين، التكرار أن المرة الثانية غير الأولى تماما. مثل هذا لا أقول، يعني قوله لا لا لا لا لا لا أبوح بحب بثينة إنها على ما، هذا من كلام العرب الذي نقول إن لا الثانية توكيد للأولى، ومثلها تماما ومرادفة لها وهي تابعة للإسم. يعني أنا تقديره أنا، وهو من الأسماء من الضمائر، أنا لا أبوح، يعني هو ترى الشاعر لما أنا ما علي من بثينة ما لي علاقة بها، أنا يعني هو يقول لا لا أبوح بحب بثينة، يعني أنه يريد أن لا يخبر أحدا بحب بثينة وقد أخبر بها الملأ كله. هذا من تناقض الشعراء. والثاني من التوابع التوكيد أيضا التأكيد بالهمزة وإبدالها ألفا في نحو فأس ورأس، وهو ضربان لفظي ومعنوي، والكلام الآن في اللفظ وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما مثل أخاك أخاك، إنما لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاحي، وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أو الزم أو نحوهما، والثاني تأكيد له أو فعلا كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. يعني قد يكون التأكيد إما أن يكون اسم أو يكون فعل، فعباراته المؤكدة أو التكرار إنما هو للتأكيد، ويكون قولا أو فعلا. وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي، فحذف الفعل العامل في أين الأول وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك، واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني، لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. وقيل إنه فاعل بهما معا، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزلا بمنزلة الكلمة الواحدة. ألم أقل لكم إن النحويين يختلفون، وإن الخلاف في النحو كثرته ككثرة الخلاف في الفقه في الفروع الفقهية، وذلك لأن اللغة العربية وعاء استوعب كثيرا من اللهجات التي كانت موجودة وخالدة وباقية في ذلك الزمن. إذن عندنا أتاك أتاك إما أن يكون منصوب على أنه للأول، وإما أن يكون الثاني مكرر لا مسند له، والوجهان جائزان وصحيحان، ولكن الأول أولى وأقرب إلى الصواب. أما ليس من تأكيد الاسم قوله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، خلافا لكثير من النحويين، لأنه إنما جاء معناه ما قلت لكم دكا بعد دك، وكرر عليها حتى صارت هباء منبثة وصفة أن الملائكة يكونون مصطفين. ومثل هذا جملة الله أكبر الله أكبر في الأذان، هل هي تكرار توكيد؟ بعض النحويين يقول هذا، لكن الصحيح لا، الله أكبر الأولى والثانية والثالثة والرابعة مؤسسة مستقلة، لفظ يراد به لذاته ليس توكيد ولا من التوكيد بشيء، وإنما تقدير أنني أكبر الله وأعظمه ثم أكبر الله وأعظمه ثم أكبر الله وأعظمه ثم أكبر الله وأعظمه وأنزهه، وليس معناه أني أؤكد تكبيري الأول. ومثله أيضا تكرار في أشهد أن لا إله إلا الله ونحوها وقد قامت الصلاة، وإن كان اللفظ يوحي بشيء من ذلك لكن ليس هذا هو المراد. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول فيوافق متبوعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد ويعرب بدل كل من كل. كأقسم بالله أقسم بالله أبو حفص عمر. نعم. وهذا خاتم حديد ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله ألم نتارك البكري بشر، وقوله أيا وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. هنا يقول المصنف: عطف البيان تابع موضح ومخصص جامد غير مؤول، هذا مثل ما قلنا الباب الثالث من أبواب التوابع. والعطف في اللغة الرجوع على الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح عطف نسق، وسيأتي وعطف بيان، والكلام الآن فيه قولي. تابع والكلام الآن فيه تابع جنس يشمل التوابع الخمسة، موضح أو مخصص يخرج التأكيد، لأن التأكيد ليس للتوضيح، مثل جاء زيد نفسه، ولعطف النسق كجاء زيد وعمر يخرجه أيضا، وللبدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه، وقولي جامد مخرج للنعت، فإنه وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر لكنه مشتق، وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا نحو مررت بزيد هذا وبقاع عرفج يعني أرض صلبة، فإنه في تأويل المشتق لا ترى أن المر المعنى مررت بزيد المشار إليه بقاع خشن، فيوافق متبوعه لكونه مفيدا فائدة النعت، ومن إيضاح متبوعه وتخصيصه يلزمه موافقة المتبوع في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، كما قلنا في اثنين من خمسة لابد أن يتبعه، وفي أربعة من عشرة هذه أيضا لابد أن يتبعه فيها. مثال ذلك: أقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد، فالمراد بأبي حفص هو نفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخاتم حديد فيها ثلاثة أوجه. هذا خاتم حديد تقول هذا خاتم حديد، وتقول خاتم حديد، ففيها ثلاثة أوجه: الجر بالإضافة على معنى من حديد يعني خاتم مصنوع من حديد، والنصب على أنه تمييز، تميز الخاتم إيش، ذهب ولا فضة ولا نحاس، فأنت تميز وتقول خاتم حديدا. فتكون نصبته على التمييز. وقيل على الحال والإتباع أيضا، وهذا وجه ثالث. فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة. وكونه عطف بيان أولى، لأنه جامد جمودا محضا، فلا يحسن كونه حال ولا صفة، لأن الحال دائما تكون مشتقة ولا صفة. ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، والصحيح الجواز. ألم أقل إن هناك خلافات نحوية كثيرة ستعيشون أجواءها؟ إذن بعض النحويين يقول ما يمكن يكون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة أبدا، بينما يقول بعض النحويون أبدا، هذا جائز وموجود. وخرج على ذلك قول الله عز وجل ويسقى من ماء صديد، فصديد هل هو صفة أو بدل بيان يوضح؟ الوجهان واردان. وفي قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، في قراءتان، أو كفارة طعام مساكين، وفي قراءة أو كفارة طعام مساكين. في طعام أن يكون بيان وأن يكون بدل، الوجهان جائزان، كل هذا جائز، ولهذا اللغة العربية تستوعب. لكن كيف نميز أن المتكلم يريد بهذا بدل أو يريد به الحال أو النعت؟ لا يمكن أن نميز إلا من سياق الكلام أو معرفته وتعريفه هو. وأن يكون قال ويعرب بدل كل من كل، طعام مسكين أو طعام مساكين، فيكون بدل كل من كل، طعام يعطى لمجموعة مساكين. طيب، وإذا امتنع إحلاله محل الأول، هل يجوز أن نقول كفارة مساكين؟ لا، ما يجوز، لابد أن نورد كلمة طعام حتى نعرف ماذا يعطى المساكين. لكن يقولون ويعرب بدل كل من كل إذا لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقولهم أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، فكل واحد من هذه بدل كل من كل، ويسمى عطف بيان. لأنك ماذا تريد بالبكري؟ تريد بشر، البكري 50 رجلا، لكن هنا تريد فقط واحد اسمه بشر. وأخويك كثيرون، عندك 6 إخوة 7 إخوة، لكن لما قلت عبد شمس ونوفلا، وكما قلنا في التوحيد التعبيد لغير الله لا يجوز، لكن هم هنا أوردوا اللفظ العربي القديم في سياق العرب القدماء. فكل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان لابد أن يكون مفيد للتخصيص أو للإيضاح، ويصح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، لتقرير معنى الكلام أو حتى لتوكيده لكون على نية تكرار العامل، واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر، ويجمع الجميع إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. إذا لم يكن ممكنا إحلاله محل الأول فإنه حينئذ لا يكون بدل كل من كل، ويكون هذا مستثنى. وقد ذكرت لذلك المثالين، مثل قولي أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وكوعا، والثاني قول الآخر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدث حربا. وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لأن البدل في نية إحلاله محل الأول، ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر، لأنه لا يضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو التارك، وإلا لما فيه الألف واللام نحو البكري، فلما صار لا يضاف إليه قلنا حينئذ إنه لا يجوز. ولا يقال الضارب زيد كما تقول شرحه في باب الإضافة، كما تقدم شرحه في باب الإضافة. وبيان ذلك أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على أخوين، ولا يكون بدلا لأنه لا يجوز في تقدير إحلاله محل الأول، فكأنك قلت أبا أيا عبد شمس ونوفلا، وذلك لا يجوز، لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادا، ونوفلا لو كان منادا لقيل فيه يا نوفل يا نوفل بالضم لا يا نوفلا بالنصب، فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. جزاكم الله خير. هذيك لا لا أبوح بحب بثنة ولا بثينة؟ بثينة. بثينة صحيح. نعم. شاعر بثينة معروف، ومثله مثل قيس ليلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعطف النسق بالواو، وهي لمطلق الجمع، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والتراخي، وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، وأو لأحد الشيئين أو لأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك، وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. العطف هنا النوع الرابع، قال عطف النسق بالواو. وعطف النسق بالواو يراد به التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. الحقيقة أن العطف النسق ليس بالواو، وإنما يقال عطف النسق، ويكون بالواو وبالفاء وبثم وغيرها وبحتى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهو تابع توسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف، هذا عطف النسق. تابع توسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف. حروف العطف كما سيأتي هي الواو والفاء وأخواتهما، وهي الواو لمطلق الجمع، تقول جاء زيد وعمر، يعني جاءوا جميع، لكن من الأول ما تدري، من السابق، من الأكثر أو ما تدري، جاءوا جميعا، جاء زيد وعمر، صلى محمد وعلي، فهذا عطف نسق. وأجمع النحويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب، هذا بيجمع النحوي. ليش ما قالوا مكة، المدينة، جدة؟ لأنه كان في وقت تدوين النحو مدرستان كبريان في العالم الإسلامي، البصرة والكوفة وكلاهما في العراق، فصار للبصرة علماء أخذوا مذهب وللكوفة علماء. هناك أيضا لغة تميم كما قالوا ماء التميمية وماء الحجازية، مر بكم ذلك، وهناك لغات أخرى. النحويون أجمعوا على أن الواو للجمع من غير مطلق الترتيب. فإذا جاء زيد ومحمد علي إسماعيل وإبراهيم فهنا كلهم جاءوا جميعا. والكلام هنا يحتمل ثلاثة معاني. إذا قلت جاء محمد وعلي، إما أنهم جاءوا جميع، وإما أن محمد هو السابق، وإما أن عليا هو السابق. فهذه المعاني الثلاثة تسمى الترتيب، لكن الواو هنا لمطلق الجمع، ما لها شغل في الترتيب، ما لها شغل في الترتيب. قوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هنا في ترتيب ظاهر، لفظ القرآن يدل على أن إبراهيم بدأ بالرفع أولا وإسماعيل رفع ثانيا. نعم دل السياق على ذلك، لكن ليست الواو هي التي دلت، إنما دل على ذلك الحال، حال بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل للكعبة. فهنا مطلق المعية موجودة، لكن الترتيب يفهم من السياق وليس من الواو. قال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فهنا يفهم الترتيب، أول ما يحدث أجارنا الله وإياكم المسلمين الزلزال، ثم تخرج الأرض أثقالها، فيتكلم الإنسان ليش صار كذا، لماذا، ما لها، ما الذي حدث، كما جاء في التسونامي لما حصل، زلزلت ثم خرجت المصائب والأمور العظيمة. ثم قال تكلم الناس بعدما يعني حصل، وقد يحصل هذا كله في ثواني، فهي مطلق معية، كل هذا حصل مع بعض ويحصل، لكن يفهم الترتيب من السياق، والواو لا تتناقض ولا تنافي الترتيب، وإنما تطلق ويراد بها مطلق المعية. فإن هذه الأمور فهمت من دلالة النص وليست من الواو الذي هو الترتيب في قضية إبراهيم وإسماعيل وفي سورة الزلزلة. ويفهم عكس الترتيب، يعني أنه يكون المتأخر متقدم والعكس، كما جاءت في قضية منكر البعث في قوله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. سؤال: هل الموت قبل الحياة أو الحياة قبل الموت؟ أجيبوا: الحياة قبل الموت. وهنا الواو جاءت لعكس الترتيب، لكن فهمنا أن الترتيب معكوس من دلالة السياق، لأن الحياة قبل الموت، وهنا قالوا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر نعوذ بالله. لأنه لو قلنا على مذهب النحويين أن نحيا بعد الموت تناقض استدلال القرآن، ونحن قلنا ننزل اللغة على القرآن وليس القرآن على اللغة. فلو قلنا نموت ونحيا معناه أن الحياة بعد الموت، إذن صاروا يقرون بالبعث بعد الموت، لا لا، هذا عكس دلالة القرآن. فهنا الترتيب معكوس، لأن المسألة كلها خطر في خطر نعوذ بالله من النار. فالكفر بالبعث مخرج عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أكثر النحاة وليس بالإجماع، بل إن بعضهم قال لا هي للترتيب، وأن المراد يموت كبارنا ويولد صغارنا، هذا مراده يعني تأويلات مثل ما قلت لكم. عندما تصطدم نصوص القرآن بقواعد اللغة يبحث بعض النحويين عن مخرج لهذا المأزق، ولكننا نؤكد على أن القرآن هو الصحيح، وأن اللغة هي التي ينبغي أن ينظر إلى قواعدها وتصوب. عندنا عندما يقول اختصم زيد وعمر، فهنا ما تقول اختصم زيد فعمر، ليه؟ لأن الفاء للترتيب، وهنا الجماعة يختصمون جميعا في وقت واحد وأمام قاض واحد، فأنت محتاج إلى المعية، وكونهما معا لا يمكن أن تتكلم بهذا إلا بالواو. اختصم زيد وعمر، الحال إنهم كلهم يختصمون في وقت واحد، ويمتنع حينئذ أن تقول اختصم زيد فعمر، ولا تقول ثم أيضا اختصم زيد ثم عمر، لا، لأنهم في حال واحدة كلهم كلمة اختصم من تفاعل، أي أدلى بحجته، كل منهم أدلى بحجته. لكن تقول تكلم زيد ثم عمر، أو تكلم زيد فعمر، نعم هذا يصح. تضارب محمد فعلي، صح ولا خطأ؟ أجيبوا، خطأ. الصحيح تضارب محمد وعلي، ليش؟ لأن هذا فعل مشترك. تبارز إبراهيم وإسماعيل، فعل مشترك. قدم إبراهيم ثم إسماعيل، خلص فعل لا يقبل الاشتراك من كل وجه، يقبل الترتيب. والفاء للترتيب والتعقيب، يعني ترتيب مباشر، ترتيب مباشر. جاء إبراهيم فإسماعيل، ليش لم يكن، لما قلنا بالفاء لم يكن بينهما مسافة، هذا جاء بعد هذا مباشرة. دخل محمد فعلي، أيضا هذا بعده مباشرة. جاء زيد فعمر، فكلهم جاءوا، فهي تفيد التشريك والمعية والتعقيب، الترتيب والتعقيب والمعية. وللفاء معنى آخر، وذلك غالب في عطف الجمل، وهي السببية. فتقول سهى الإمام فسجد، الفاء هنا عطف السجود على السهو، ليش؟ لأن السجود سببه السهو، فالفاء هنا سببية. وتقول زنى فرجم، الرجم إيش سببه؟ الزنا، أعاذنا الله وإياكم. سرق فقطع، فسبب القطع هو السرقة، فالفاء هنا تأتي أيضا للسبب. ومنه قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فالتوبة سببها الكلمات التي تلقاها آدم، وهي ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك كأنها جاءت في جواب شرط، فتقول من يأتني فإني أكرمه، شرط، من جاء إلي فأنا سوف أكرمه، لكن من لم يأتي لن أكرمه، قد أكرم من لا يأتي إذا أردت، يعني أرسل له هدية أو نحن الأخوي ينظر إلي يعني يقول أسرع والوقت أسرع، فأنا مضطر للصمت وعليه أن يكمل. قال رحمه الله تعالى: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل نحو قوله مفازا حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط نسيان أو نسيان نحو تصدقت بدرهم دينار، بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ، أو وتبين الخطأ. طيب، يعني كم بقي من الوقت يا اخوان؟ والله انتهى. انتهى الوقت؟ شكرا. طيب، البدل يا اخوان يعني البدل اسم يدل على المبدل منه، وهو تابع. فتقول جاء زيد عمرو، انت ما تريد زيد لكن غلط فأبدلت، فجاء عبرت بعمر بزيد وأنت تريد عمر، فعمر يقال بدل غلط أو بدل نسيان، وهو اسم مكرر يدل على العوض. قال الله عز وجل: عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون. وقال موسى صلى الله عليه وسلم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالبدل هو نقل من شيء لشيء وتعويض، لا يكونان معا، لا بد أن يبعد أحدهما ويبقى الآخر مكانه. فتقول أبدلت هذا الكرسي بهذا الكنب، أبدلت هذه السيارة بهذه الباخرة، أبدلت هذه الطائرة بهذا الصاروخ، فتكون عوضت. والبدل في لغة العرب جنس يشمل جميع التوابع، وهو مقصود بالحكم بلا واسطة، لا فيه واو ولا حرف من حروف العطف ولا إضافة ولا غيرها، إنما هو تكرار يشبه التأكيد. كيف أعرف أنه بدل؟ السياق يدل عليه. عندما أقول تزوج إسماعيل إبراهيم صفية، معقول اثنين يشتركون في حرمة؟ مستحيل. إذن دل السياق على أني عندي غلط، فأحدهما الذي تزوج وليس أنا غلط، أردت أن أقول إسماعيل فقلت إبراهيم أو بالعكس، فهنا عندنا بدل غلط دل عليه المعنى، هنا دل عليه إيش؟ المعنى. وأحيانا يدل عليه السياق، وأحيانا يحتمل أن يكون بدل ويحتمل أن لا يكون، يعني تأتي عدة وجوه. فتقول جاء زيد وعمر، وتقول جاء زيد عمر، أن تريد جميع ولا واحد؟ إذا قلت جاء زيد عمر نفهم من سياق الكلام أن عمر بدل من زيد الذي جاء هو عمر. طيب، وإذا قلت جاءني محمد أبو عبد الله البخاري، إيش معنى هذا الكلام؟ محمد فاعل، أبو عبد الله هذه الجملة كلها بدل، لأنه هو نفسه، هو نفسه أبو عبد الله بدل. لكن هل يكون هنا عطف بيان؟ نعم، قد يكون عطف بيان يعرب بهذا الوجه الآخر أيضا. والبدل ستة أنواع: بدل جزء من كل، وبدل كل من كل، وسنأتي على أنواعه أيضا: بدل إضراب، وبدل غلط، وبدل نسيان. فتقول تصدقت بدرهم دينار، محتمل أنك تصدقت بالدرهم ثم بالدينار، ويحتمل أن يكون أردت واحدا منهما وهو أنك تصدقت بدينار، فهذا بدل إضراب. ويحتمل أن يكون سبق لسانك، أردت أحدهما فسبق لسانك إلى الآخر. ويوضحه الغلط في اللسان، ويوضحه النسيان أيضا في القلب. وعندنا أيضا كلام للنحويين رحمهم الله تعالى، أنهم قالوا بدل كل من كل وليس الكل، وبعض من بعض وليس البعض. يقول الأخفش بجواز دخول الألف واللام على كلمة الكل، وجواز دخول الألف واللام على كلمة البعض. طيب، بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزء من الأول. فتقول أكلت الرغيف ثلثه، إذن هنا يكون بدل بعض من كل. لكن لما لو قلت أكلت الرغيف ضعفيه، لا، هذه حال، أنك أكلت رغيفين وليس بدلا. وكقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. الناس عامة، وكلمة من استطاع جملة بدلية للبيان، بدل الذي يحج البيت، من هو، من الذي فرض الله عليه أن يحج؟ من استطاع. ولله على من استطاع إلى البيت سبيلا أن يحج، ومن لم يستطع فهو من الناس وليس عليه الحج. وقيل فاعل بالحج، أي ولله على الناس أن يحج، إن من فاعل، ولله على الناس أن يحج من قادر. هذا وجه في إعراب من. كما قلت لكم سيكون للنحويين خلافات كثيرة. وقال الكسائي رحمه الله، أو الكسائي، إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف، تقديره ولله على من قدر أن يحج، فإن حج خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن قبل حجه، أو فإن حج أجير. هذا الجواب المحذوف. لكن الصحيح أننا نقول بدل، ولا نحتاج إلى محذوف وإلى بحث وإلى إتمام للكلام. وقيل وجه آخر أن الحج يجب على كل الناس، وهذا باطل، فيتعين القول الأول. وتقول أعجبني زيد علمه، بدل جزء من كل. أنت لم يعجبك زيد لأنه أبيض، أو لأنه أسود، أو لأنه أحمر، أو لأنه أزرق، أو لأنه طويل أو عريض، لا، إنما أعجبك لأنه عالم، أعجبك علمه. فهذا تعبير، وقد يقال إن هذا أيضا عطف بيان. قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيك. إيش المسؤول عنه؟ قتال. فقتال بدل بعض من كل. هل نقاتل في بعض أيام الشهر الحرام؟ لا. هل القتال في الشهر الحرام كله جائز؟ لا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لكن الصوم في الشهر الحرام، الزواج في الشهر الحرام، البناء للبيوت في الشهر الحرام جائز. فهذا بدل بعض من كل، وعبر بالجزئية هنا. والبدل والمبدل قد يكون نكرتين، مثل قوله تعالى مفازا حدائق وأعنابا، وقد يكون معرفتين مثل الناس ومن، وقد يكونان مختلفين مثل قوله الشهر والقتال. فهذا البدل الخامس من التوابع، وهو ستة أنواع كما قال المصنف: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإغرام، وبدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل بعض من بعض. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا. وأعتذر لكم عن الإطالة هذا اليوم، فإني لن آتيكم إلا غدا إن شاء الله وحده، وبعد غد لن آتيكم. فاحمدوا الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وعلى كرمه وإحسانه، وعلى أن فككم مني وعافاكم من إطالتي. أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم للسامع والمسلمين.